أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا سميت حينئذ مقدمات. كان البحث في كتاب الحجة، وقلنا أن العمدة هو القياس. هنا يتعرض الشيخ لبعض المصطلحات القياسية، سهل البحث اليوم، ليس فيه شيء جديد. تعريفات مصطلحات القياس. القياس أولا قول مؤلف من قضايا، هذه القضايا إذا صارت جزء قياس سميت بالمقدمات، فالمقدمات هي نفس القضايا إذا ما تصبح إيه؟ جزء قياس، وإلا المقدمات مو شيء آخر غير القضايا، هي نفس القضايا. واضح ام لا؟ مثل هذا الحجر عندما يصير جزء البيت يسمى جدار، هذا الحجر عندما يصير جزء البيت يسمى سقف، ولا هو حجر بعد. واضح؟ عندما يدخل كجزء يصير يتغير اسمه. فالقضاء فالمقدمات هي قضايا جزء قياس. واضح؟ طيب، المطلوب له موضوع محمول أو مقدم وتالي. المقدمة نعم، الموضوع الموضوع المطلوب يسمى ايه؟ حد أصغر. محمول المطلوب يسمى حد أكبر. لماذا أصغر وأكبر؟ لأن الأصغر محكوم عليه والأكبر ايه؟ حاكم. بلا شك الحاكم أكبر من المحكوم عليه، صحيح؟ فسمي أصغر وأكبر. موضوع المطلوب لو يصير موضوع النتيجة هو الحد الأصغر، ومحموله هو الحد الأكبر. والمقدمة التي تجتمع على الأصغر تسمى صغرى، والتي تجتمع على الحد الأكبر تسمى كبرى، وما بينهما يسمى حد أوسط. هذه المصطلحات المعروفة لكم. نعم. قال: وإذا أوردت القضايا في مثل هذا الشيء الذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا، ما يفرق، سميت حينئذ مقدمة. ما هي المقدمة؟ قال: فالمقدمة قضية صارت جزء قياس أو حجة، وأجزاء هذه التي تسمى مقدمة الذاتية، يعني الأجزاء الذاتية لهذه المقدمة التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول، التي لا يترتب القضية أو التي لا تترتب القضية من أقل منها، تسمى حينئذ حدود، تسمى حدودا. فإذا الحدود هي عبارة عن أجزاء المقدمات التي الذاتية طبعا، التي تنتهي إليها بالتحليل الذاتية، غير العرضية مثل كل وليس ولا، قدر تكون أدوات النفس والصور، هذه ليست ذاتية. فالحدود هي أجزاء القضايا الذاتية التي تنتهي إليها بالتحليل، التي تنتهي إليها بالتحليل تسمى حينئذ حدودا. مثال ذلك: كل جيم باء وكل باء ألف، يلزم منه أن كل جيم ألف، وكل واحد من قولنا كل جيم باء وكل باء ألف مقدمة، وجيم وباء وألف حدود، وقولنا وكل جيم ألف نتيجة، والمركب من المقدمتين على نحو ما مثلناه حتى لزم عنه هذه النتيجة هو القياس. فالقياس هو المركب أو المؤلف من هاتين المقدمتين، تأليف قياسي. ثم يقول: وليس من شرطه أن يكون مسلم القضايا حتى يكون قد قياسا. قلنا هذا أهم شيء للشأنية، مش شرط. ربما قياس حق، قياس باطل مو مسلم، سواء كان حق أم باطل، حتى قياسيته يعني لو سلم لازمة. يعني هذه هنا الشيء إيه؟ للصورة. يعني يكون باطل، باطل من جهة ليه؟ المادة، ومن جهة القياس كصورة. بالقياس اللي هو مختل الصورة ما يلزم منه، ما يصير قياس بقى. شرائط القياس شرائط واقعية، إذا ما يلزم منه الإلزام. الملزم هي صورة القياس، لو سلم سلم، حتى لو كانت إيه؟ باطلة، باطل من ناحية المادة. كل إنسان حجر وكل حجر جماد، فكل إنسان جماد، هذا القياس باطل من ناحية المادة، لكن لو سلمته لازمك أن كل إنسان جماد، يلزمك. لو انت سلمت ان كل انسان حجر وكل حجر رماد قطعا كل انسان ايه جماد، ما تنصش لفظ بعد ان تفر بعد، واضح ام لا؟ هذا هو الالزام. ذاك القياس معصوم من جهه الصور، العصمه هي هذا، يعني يلزمك شئت ما بيت، يلزمك ويلزم غيرك. نعم انت يمكن ما تسلم بيدك هذا، لكن لو سلمت بعد ذلك انت مو مختار. متعلق الاختيار في التسليم المقدمات مو في تسليم النتيجه، واضح؟ انت سلمت المقدمات بعد ذلك خرج عن اختيارك، بعد لازمه بالضروره. اها سلمت ان الف باء وباء جيم هذا باختيارك، لكن اذا سلمت ان الف باء وباء جيم كون الف جيم هذا مو باختيارك بعد هذا، ما صار تتراجع، تراجع ما في بعد، واضح ام لا؟ وهذا لو سلم سلم هذا بيلحظ الصوره وبيلحظ الماده نفس الشيء. بعد التسليم ما في. لذلك بعض الجاهلين عندما يقولون انه هذه والله احنا لا ما عندنا ما يحصلنا يقين من القضايا هذه من القصه هذه، لان احنا عندنا مثلا بعض الاحيان عندنا علم اجمال ان بعض البراهين قد ثبت بطلانها واضح ام لا وكذبتها، فاحنا كيف نطمئن؟ نقول نعم هذا يكون مدعاة للتدقيق في المقدمات اكثر، انك تدقق في المقدمات اكثر. ها والله بعد التدقيق والتحليل والتامل والتفكير والاستخاره واضح ام لا سلمت سلمت خلاص بعد انتهى تسليمك بالنتيجه ما يصير ايه؟ ما يصير باختيارك بعد. نعم بعد تحليل وتدقيق لم تسلم، اصلا لم ينعقد في حقك قياس اصلا، انت ان لم تسلم بالمقدمات ها ما ينعقد قياس حتى تقول ان اني اني اني اني هذا اشك او لا اشك. حنقول حتسلم ولا ما حتسلم؟ ما حتسلم ما في قياس بحقك. نعم رب قياس مو ليس قياس بحق نفس الامر. قياسيه القياس مو متوقفه على تسليمك انت. نعم قياسيته في حقك متوقفة على تسليمك له في حقك، لا في قياسيته في نفس الأمر. قياسيته في نفس الأمر متوقفة على أنه من شأنه لو سلم لازم، واضح أم لا؟ فأنت في النتيجة نعم أنت مخير، عندك ترديد تردد زي ما أنت عايز، طالما أنت مردد ما في قياس قد يحقق. لكن بعد ذلك إذا تسلمت بعد ذلك مو باختيارك، بعد ذلك أقول أشك. الشك قبل ليه؟ قبل التسليم مو بعد التسليم. حسن فهمنا النقطة جيد، فهمتني؟ الشك انه يكون بعد التسليم مو قبل التسليم، فانت مخير بقى. الانسان يحتاط يحتاط يعني تامل اكثر، ما تصدق بسرعه، تامل دقق عيد زيد حلل فكر، لكن في النتيجه النهائيه يا اما تسلم يا اما تسلم. سلمت مو باختيارك بقى، ما تسلم ما راح اخذ قياس في حقك، فضلا مو برهان، وانا من اخذ قياس اصلا مو برهان، واضح ام لا؟ قال وليس من شرطه يعني من شرط القياس أن يكون مسلم القضايا يعني بالفعل حتى يكون قياسا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضايا لزم عنها قول آخر، فهذا شرطه في قياسيته، فربما كانت مقدماته غير واجبة التسليم. فازدى من ناحية المادة ويكون القول فيها قياس. لماذا؟ لأنه بحيث لو سلم ما فيه على غير واجبه، إنك سلمت ما كان ينبغي أن تسلمه على غير واجبه على خلاف الواقع، كان يلزم عنه قول آخر، واضح أم لا؟ افهم القياس جيد، افهم القياس معناه هذا، وهذا كله من أجل الصورة، الصورة ملزمة. سلمت صورة القياس موجودة بكيفية، إذا سلمت اللازمة منها بعد ذلك، مو في ذلك انك انت تتراجع بعد ذلك. ثم يقول والقياس على ما حققنا على نحن على قسمين اقتراني واستثنائي. الشيخ يقسم القياس هنا الى اقتراني واستثنائي، يقول على ما حققناه، لانه بعضهم بعض السطحيين من المناطق فهم من التعليم الاول ان لا ان القياس ينقسم الى اقتراني وشرطي. لماذا؟ لان القياس في التعليم الاول لم يورد في هذا الاستثناء الا قضايا الشرطي طبيعي، قضايا استثناء متوقع شرطي، فظن ان والامثله التي اوردها في القياس الاقتراني فقط حمليات، فظن ان الحمليات مختصه بالاقتراني او الاقتراني اسف فقط في فقط حمليات لا شرطيات، والشرطيات فقط وفقط في الايه في الاستثنائي، فقال له قياس اما اقتراني او شرط. فالشيخ قال له اقتراني او استثنائي، والاقتراني عم يكون مركب من حمليه وحمليه او حمليه وشرطيه او شرطيه وشرطيه، ما فيش كما سياتي المختلطات والبساط. واضح ام لا؟ احسن. اذا القسمه هي الاقتراني، من ملاك هذا التقسيم؟ ما هو يقول نعم توجه النتيجه او نقيضها اما ان تكون موجوده بصراحه في المقدمات او تكون غير موجوده فعلا في المقدمات، اما تكون موجوده بالفعل او موجوده بالقوه. الموجوده بالقوه هذا القياس الاقتراني، قياس الاقتراني النتيجه مو موجوده بالفعل، موجوده بالقوه. هذا تقول زيد الانسان وكل انسان ضاحك، فزيد ضاحك، زيد ضاحك موجوده في الكبرى وهي كل انسان ضاحك بالفعل ولا بالقوه؟ بالقوه بعد، كل انسان غير زيد، ولكن من كل زاني هيضمن ايه؟ زيد. فالنتيجه موجوده في المقدمه بالقوه. ها؟ اما في الاستثنائي موجوده بالفعل، اما هي او نقيضها. اذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، ولكن النهار موجود فالشمس طالعة. الشمس طالعة في النتيجة وهي نفس المقدمة، المقدمة إذا كان الشمس طالعة، الشمس طالعة هي بعينها موجودة، صحيح أم لا؟ أو لا، ولكن أنا إحنا قلنا لا، هو ولكن أنا إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس طالعة فالنهار موجود، واخد بالك؟ فالنتيجة النهار موجود هو نفس التالي. أو ترفع التالي تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ولكن النهار ليس بموجود فليست الشمس طالعة، النتيجة ليست الشمس طالعة، وهذه نقيض له الشمس طالعة. فالنتيجة نقيضها موجود في الاستثناء، إما نفس النتيجة موجودة أو نقيضها موجود. واضح لا؟ هذا الفرق بين الاقتراني والاستثناء، هو هذا النتيجة موجودة صراحة في المقدمة هي أو نقيدها أو موجودة بالقوة، موجودة بالفعل أو بالقوة، بالفعل استثنائي، بالقوة يصير اقتراني، هذا هو الأساس. قال والقياس على ما حققناه نحن على قسمين اقتراني واستثنائي، فالاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه أو لا يتعرض فيه للتصريح بأحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة، بل إنما يكون فيه بالقوة، يرحمكم الله، يعني أحد طرفي النقيض موجود بالقوة، مثل ما أوردنا في المثال المذكور الذي فات بأجيب جميع. وأما الاستثنائي فهو الذي يتعرض فيه للتصريح بذلك، يعني بأحد طرفي النقيض، مثل قولك إن كان عبد الله غنيا فهو لا يظلم، لكنه غني فهو إذن لا يظلم. وقد وجدت في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه النتيجة، وهو النتيجة إيه؟ بعينها لا يظلم، لا يظلم، واضح؟ هو التالي. ومثل ذلك ومثل ذلك القياس الاستثنائي، قولك إن كانت هذه الحمى حمى يوم فهي لا تغير النبض تغييرا شديدا، هذا مثال طبي، حمى اللي هي يوم واحد مثل هذا الصرمة خردلية ولا يوم عد يوم والنبض ما يرتفع كثير، غير حمى الغب لا تغير النبض تغييرا شديدا، لكنها غيرت النبض تغييرا شديدا فينتج أنها ليست حمى يوم. فتجد في القياس أحد طرفي النقيض الذي فيه نتيجة وهو نقيض النتيجة. طيب هذا واضح. ثم يقول والإقترانيات قد تكون من حمليات ساذجة، ساذجة يعني بسيطة ومركبة، حملية وحملية، وقد تكون من شرطيات ساذجة يعني صرفة، واضح؟ نعم. وقد تكون مركبة منهما شرطية وحملية. طبعا خبرنا في العلوم ما توجد إلا يعني 95% لم يكن أكثر حملي في الاقتراني حمليات ساذجة، ما انت شفته في لا في الرياضيات ولا الطبيعة ولا الفلسفة، عندنا قياس من المختلطات أو مثلا شرط اقتران شرطي مثلا ساذج، ما عندنا كلها حمليات ساذجة. لكن جاء إخواننا المتكلمين وبدأوا يخشوا في يكثروا في القضايا هذه، هم يحبوا القضايا اللي هي فيها الجدل هذه يجيبوا أمثلة مختلطات، ولا الشرط يدخل في المتصلة والمنفصلة، أيضا المتصلات ساذجة، المنفصلات ساذجة، مختلطة بين المتصلات والمنفصلات، واضح يشوش زينك 50 صفحة وما فيش أي أثر صار، ويجي على البرهان ما يذكره، يقول السلام عليكم نتفق من تلبسكم الدعاء، عند البرهان يجي خلاص يغلق الباب. مشكلتنا هي مشكلة جاهزة. المشكلة هي النفس الجدلي هو هذا اللي دمر الأمة، هو هذا النفس الجدلي قضايا هذه. وروح انت عكس الشيخ مرة هذه نقائد الموجهات وعكس المختلطات هذه كلها، شوف قال احنا تعبنا مطبقينها بعد ذلك في الشرطيات والمختلطات والمتصلات والمفصلات، شوف انت مجلدات تخرج منها ولاش اي ثمر عملية، ولاش اي مصداق علمي. الذهن ينفع ان قلت يشاد على الزر بوزه، واضح ام لا؟ هو مش حزينه عشان كده حتى يرزم الخصم. اي نعم حسنت فقط، هو مدام المجادري ما فقط من الجدري من فقهاء هم المتكلمون فلسفة، فاستصحب هذا النفس معهم ان قلت وان قلت يعني. طيب ثم يقول وقد تكون مركبة، نعم، ولتكون مركبة منهما، والتي تكون من شرطيات ساذجة، وقد تكون من متصلات ساذجة، وقد تكون من منفصلات ساذجة، وقد تكون مركبة منهما متصلة ومنفصلة. ثم يقول وأما عامة المنطقيين فإنهم إنما تنبهوا للحمليات فقط، وحسبوا أن الشرطيات لا تكون إلا استثنائية فقط. صحيح؟ هذا توهم واحد. ليش؟ لماذا لم يأتي في التعليم الأول مثال للشرطيات في قياس الاقتراني؟ إنما ليس له مصداق علمي. أرسطو اكتفى بذلك. ثم يقول ونحن نذكر الحمليات بأصنافها ثم نتبعها ببعض الاقترانيات الشرطية التي هي أقرب إلى الاستعمال وأشد علوقا بالطبع، والتي هي بعيدة عن الطبع كثير، مثل الخلط بين المتصل والمنفصل وقضية، واضح؟ نشيء حتى نثبت أصل عدم انحصار الاقتراني في القضية الحملية، ولا مو أكثر من هذا. ثم نتبعها بالاستثنائيات، ثم نذكر بعض الأحوال التي تعرض للقياس وقياس الخلف، ونقتصر في هذا المختصر على هذا القدر، يكفي هذا المقدار التفصيل في الشفاء. الفصل الثالث إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني. القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط. هنا يأتي الشيخ أيضا و نعم يقول أنه يأتي أيضا لهذا الإشارة إلى المصطلحات اللي احنا أشرنا إليه في موضوع النتيجة أصغر، محمول النتيجة أكبر، ما بينهما أوسط، الموجود فيه الأصغر صغرى، الموجود فيه الأكبر إيه؟ كبرى، واضح أم لا؟ وهيئة التأليفية هي نفس القياس، ووضع الحد الأوسط في المقدمتين يسمى إيه؟ الشكل. شكل القياس أول ثاني ثالث رابع، هذا التنوع والاختلاف بناء عليه على اختلاف وضع الحد الأوسط في المقدمتين. هذا خلاص نقول القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر ويسمى الحد الأوسط، مثل ما كان في مثالنا السالف باء، ويوجد فيه لكل واحدة من المقدمتين شيء يخصهما، مثل ما كان في مثالنا جيم في مقدمة وألف في مقدمة. وتوحد النتيجة إنما يحصل من اجتماع هذين الطرفين، حيث قلنا فكل جيم ألف، كل جيم باء، كل باء ألف، كل جيم ألف. وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو مقدما، يعني كانت شرطية الموضوع المقدم قبل الموضوع التالي فقبل المحمول كما قلنا، وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو مقدما مثل جيم الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر، وما كان محمولا فيه يعني في النتيجة أو تاليا مثال مثل ألف في مثالنا فإنه يسمى ليه الأكبر، والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى، وتأليفهما يسمى اقترانا، وهيئة التأليف من كيفية وضع الأوسط عند الحدين الطرفين يسمى شكلا. هيئة التأليف من كيفية وضع الأوسط يعني الهيئة والشكل، الشكل هي يعني الشكل، الشكل عبارة عن إيه؟ هي الهيئة الحاصلة من إيه؟ من وضع الحد الأوسط في المقدمتين، وهيئة التأليف من كيفية وضع الأوسط عند الحدين الطرفين يسمى شكلا، وما كان من الاقترانات منتجا يسمى قياسا. احنا ما عندنا قياس غير منتج، هذا يصير مجازي، غير منتج ما يسمى قياس اصلا، لذلك نشير هنا الى شرائط الايه القياس. اذا هو شوف توجه هنا، هو القياس ما اسمه؟ اسمه باللاتيني انالوتيكا الاولى، انالوتيكا الاولى، انالوتيكا الاولى هذا يعني التحليل الاول. لماذا التحليل الاول؟ يعني لانه هو انت بتبدا به، انت كيف بتشكل القياس من المطلوب؟ يقول لك هل العالم حادث؟ صحيح، فانا تشرح في الاستدلال، كيف تشرح في الاستدلال نفس هذا هذه القضيه؟ تقوم بتحليلها من اثنين ثلاثه ثلاثه، واضح؟ تحللها الاثنين، تفككها الاول موضوع موضوع، ثم تبحث عن ايه؟ عن شيء رابط بينهما يربط الموضوع بالمحمول، فتحلل العالم حادث، إذا العالم متغير ومتغير حادث فالعالم حادث، فتم تحليل العالم حادث إلى العالم متغير والمتغير حادث، فهذا يسمى التحليل الأول. الأول لأنه بلحظ الصورة، لحظ الصورة إحنا لذلك نقول الأول أفضل نقول هكذا ألف جيم، ألف جيم تنحل إلى ألف باء وباء جيم فألف جيم، هذا التحليل الأول بلحظ الصورة. ثم التحليل الثاني وهو ليه أنا الوثيقة الثانية والبرهان بلحظ ليه المادة، الأول بتحاول أنك أنت يعني بحسب الصورة، التحليل الأول أنت حتى تثبت بحسب الصورة أنها ألف جيم، ماذا العقل يقول؟ يقول ابحث عن حد مشترك بينهم يربط بينهم، بس حل صورة وخباء. كيف تثبت؟ شوف رحمة الله على أرسطو، شوف يعني اكتشف أشياء عجيبة، يعني شوف التحليل هو هذا، يعني هي ألف جيم، يقول لك كيف تثبت ألف جيم بحل الصورة؟ العقل ماذا يقول؟ يقول ابحث عن رابط بينهم، والآن ألف في جهة عندما يتعلق بها الشك، هل ألف جيم؟ ألف في جهة وجيم إيه؟ في جهة، أنت كيف توحدهم مثل هذا؟ هذا وذاك هم، هذا متفرقين، كيف توحدهم؟ يقول لك شوف رابط يربطهم الاثنين مع بعض، شيء بديهي هذا، هذا رابط يربط يجمعهم، كيف توحدهم؟ برابط بعد تربطهم زنجير بحبل، هذا الحبل أو الزنجير هو ليه؟ الحبل الأوسط، بالحال الصورة، يعني إذا كان ألف باء وباء جيم فقط عن ألف جيم، فيقول لك أنت أسلك أول مسلك الأول أن حاول تبحث عن حد أوسط يربط الطرفين، فقط عن يربطهم قطعا يربطهم، وما يتربطوش غير هذا، مو ألف جيم تتربط بباء ودال، لا لما تربط بشيء واحد فقط يوحدهم جهة الاتحاد فيه، طيب يلصقوا بعض، يقول هذه المرحلة الأولى بالحظ الصورة، فرغ منها، ثم يقول العقل إيه؟ بعد ذلك انظر بالحظ إيه؟ المادة، في لحظ المادة أيضا ابحث عن حد إيه؟ أوسط، ولكن يكون في الواقع ثابت للطرفين، مو حد أوسط مزور، يعني يكون باء هذا هو الحد الأوسط، ها بلحظ الواقع ونفس الأمر ثابت ليه لألف، وبلحظ الواقع ونفس الأمر ثابت لجيم، هم ثابت لألف وهم ثابت ليه لجيم، يكون فعلا مناسب مسانخ لهما، حتى إيه أنت عارف أنواع حتى اللصق، مو كل شيء يلصق، شو يقول لك هذا يلصق الورق، هذا يلصق الخشب، هذا يلصق الايه المعدن، هذا يلصق الموكيت مثلا، كل واحد له ايه له لاصق خاص به أحسن. لكن أنت تقول أنا عايز ألصق هذا بذاك، يقول لك عايز تلصق أي شيء بلاصق يا أخي، تدي إلى صمغ إلى لاصق. الحكم الأول هكذا، ثم بعد ذلك أحسن تدخل أي عايز تلصق إيه بعد ذلك، مثلا ورق خذ هذا، خشب وهذا، معدن وهذا. واضح حملة الحالة الثانية. لكن شو طبيعي أي تلصق أي جسمين يحتاج إلى لاصق، ما هو نوع هذا المرحلة الثانية بعد. واضح حملة اسمه التحليل الأول تحليل الثاني، تحليل الأول قياس تحليل الثاني برهان. هو يبدأ بهكذا، شوف شيء بديهي يعني، رجل كان عبقري. هو طبعا هذا مو سهل، لكن السهل ممتنع، هو هذا هو سهل لكن مو سهل يعني. هو لذلك ممكن الواحد صار أرسطو سهل صحيح في غاية السهولة، لكن السهل ممتنع يعني على توفيق إلهي انك تعرف العقل كيف بيشتغل. مو سهل هذا حل الهامات هذه كانت، واضح حملة. فالتحليل الأول تحليل ثاني. طيب ثم يقول إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية، هنا سيدخل في ماذا؟ في الأشكال. طيب طبيعة هذا الأمر سهل أيضا، نختم بالبحث. توجه إحنا عندنا كم احتمال؟ إحنا عندنا حد أوسط في الصغرى وفي ليه؟ في الكبرى. كم احتمال عندنا؟ أربعة. شيء طبيعي أربعة، إما يكون موضوع في الصغرى والكبرى أو محمول في الصغرى والكبرى، أو يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، أو يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. سيها أربعة أربعة أربعة أشكال، لا خامس لا، احتمالات الرياضية واضح أم لا؟ هاي موضوع محمول ها في اثنين، اثنين في اثنين أربعة، واضح. إذا كان موضوع في الصغرى، إذا كان محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل إيه؟ إذا كان العكس الشكل إيه؟ الرابع. إذا كان محمول فيهما الثاني، إذا كان موضوع فيهما الثالث. طيب هذا سهل. طيب ننظر مسألة الأقرب إلى الطبع، مش الأقرب الطبع هذا أمر أيضا مو هكذا عشوائي. ليش أقرب للطبع؟ محتاج العلم واجب الوجود. ليش أقرب للطبع؟ الأول يقول لك أقرب للطبع لأن الموضوع في النتيجة موضوع في المقدمة، والمحمول في النتيجة محمول في المقدمة. واضح أم لا؟ يتعدى الترتيب الطبيعي. فهمت إزاي؟ صار أقرب للطبع لأن الموضوع والمحمول في النتيجة هما موضوعان، موضوع ومحمول في المقدمة. والذي يكون على خلاف هذا يصير أبعد الأشياء على الطب، وهو الشكل الرابع غير مستمع في العيون. ليش؟ لأن الموضوع في النتيجة محمول في المقدمة، والمحمول في النتيجة موضوع في المقدمة. فهمتم لا؟ ليش أقرب وأبعد؟ للحظر ليه الترتيب. طيب ثم الذي يأتي بعد ما هو في قرب من الطبع أقرب من الشكل الأول الشكل الثاني. ليش؟ لأن الموضوع في النتيجة موضوع في الايه؟ في المقدمات، وان كان المحمول ليس محمول بس موضوع بالشكل الثاني. هذا اقرب. ليه؟ لانه الاساس وهو الموضوع نفس الترتيب، الثاني يصير مرتاح او نضع الموضوع اللي هنا هو هنا. واضح ام لا؟ يعني عندما تبدا بالتحليل تاخذ الموضوع اللي في النتيجه مطلوب تخليه موضوع ايضا، هذا اريح حسب الترتيب، الترتيب الاول هذا. ثم ياتي بعده في الطبع ايه؟ الشكل الثالث. ليش؟ لأنه المحمول في النتيجة محمول في المقدمات، لكن الموضوع في النتيجة محمول أحسن، فليش هو أبعد. لأن أول ما تبدأ به بالموضوع تجعله محمول، مو تجعله نفس الموضوع، هو نفس الموضوع. نعم المحمول تجعله نفس الموضوع، هو أقرب شيء. فأقربهم للطبع الأول، ثم الثاني، ثم الثالث للعلة التي ذكرناها لكم. واضح؟ راجع لترتيب الموضوع والمحمول في النتيجة حسب ترتيبها في ليه؟ الذهن. أصول واضح جدا. والشكل الأول من أبدأ البديهيات، إنتاجه بديهي فهو معصوم الإنتاج، معصوم الإنتاج، واضح عند الجميع حتى الأطفال حتى الأميين. واضح اشتعمل إذا كان ألف باء وباء جيم، يعني حتى علماء الناس يقولوا هذا الشكل عند في السن تقريبا خمس سنوات وست سنوات طفل يدركه. إذا كان ألف باء وباء جيم فألف جيم يفهم هذا أنه ألف جيم. إيه يعني شوف هو كيف هو وضوحه تقريبا خمسة، يعني هو اللي في الفقه يسمونه مميز، الطفل المميز تقريبا يدرك الشكل الأول، يبدأ من هنا يدرك الشكل الأول لحد الصورة. طبعا المادة الصورة المادة شو علماء ما يعرفون واضح البرهان بعد الصورة، الصورة الصورة بديهية الإنتاج هذه. لذلك مع أحد من المتكلمين استطاع أنه هو ينازع في الإيه؟ الصورة. إيه؟ صار صورة صورة خليل ما أحد يمكن نناقش فيها. أخذوه قالوا هذه لا يمكن نناقش فيها، سلموا بها. أخذوها واستفادوا منها وبعد ذلك يعني لم يشكروا النعمة بل حربوا أصحابها. حربوا أصحابها وحربوا أرسطو وحربوا الفلاسفة. يعني هذول يعني جلسوا وأكلوا وشربوا على مائدة الفلاسفة ثم حاربوه. يعني سبحان الله، يعني كيف هو جحود بالنعمة، هو يأكلون ويشربون على سفرتهم ثم إيه يحاربوا. أحسنت يعني هذه أحسنت وحسيب يعني هذه يعني ما في شكر الجزاء والإحسان للإحسان يا يعني حتى أشكر أشكر جزاك الله كل خير وأنا عندي نظر آخر ما ضال مضل يعني بعد ما ياخذوا منه ياكلوا يشتموهم بالضرب والضبط. وليش اكلت عنده؟ ليش؟ ليش رحت عنده؟ الاخبارين اشرف والله. الاخبارين خلونا نضل مضل، احنا ما نخص منكم اي شيء اصلا، ما عايز منكم لا الشكل الاول ولا الثاني، ما عايز منكم شيء اخر، عندنا كتاب السنه هذا شويه اشرف. لكن الاخر اللي ياكل ويشرب مثلا من بعد يا اخي سيبه ما خلوش يتباع خليه في حاله خلاص. وجزاك الله كل خير في امان الله، انا عندي طريق اخر. لكن تجرد وجودك كله الحرب الحسد، والحسد هو هذا. ليس هناك دافع الا الحسد. سيبك انت من شعارات دفاع عن الدين وعن حريم الاسلام وعن بارك كلها شعارات، ولا هو كله الحسد انه فيه من دول اعلم منه هم كانوا فاهمين هم الاعلم. لكن يعرف انه عالم يفهم، العالم يفهم ان فلان اعلم منه يفهم قطعا يفهم وانه عالم، العالم يفهم انه اعلم منه. انا مثلا متخصص، انا فلان عالم في الفلسفه، اذا رايت واحد اعلم منه انا افهم واسرع منك انت. صحيح ولا صحيح؟ اللي يعرف ده اعلم مني انا قبلك. انت ممكن تعرف انت اهل الخبره، لكن انا العالم افهم ان اعلم منه مباشره ببصيرتي الداخليه، لان اهل خبره الخبير يفهم مباشره ان ده اعلم منه. زيك يحسده حسديت من كبر الخبراء اللي بعضهم البعض، يعرف اعلم منه ما يسوي شيء بعد، ما يقدر يسوي شيء، فيكن له الحسد. ايه الحسد هو هذا. هو له أنانية حب الذات، هو أنانية منشأ الحسد بعد ذلك. يفهم مباشرة. لذلك أنت موسى سلام الله عليه أما جاء بمعجزاته من أول أمان به، من أول من سجد صح أنه الخبرة، هم الخبرة أحسن. الناس كلها مثلا الناس قد تعجبت شافوا سحر وسحر اثنين سحر حروا حروا، لأن دول أهل خبرة فهموا هذا مو سحر بعد ذلك فسجدوا مباشرة. أول هو أهل الخبرة ليس هو الأولى، أولى هو أول الناس باتباع. لكن للأسف إذا دخل الحسد يتحول إلى عدو. فأول الناس بالإيمان بالفلسفة هم المتكلمين، كان أول الناس. العامة ما يفهم شيء، العامة المساكين يفهم شيء، ما يفهم فلسفة يعني. هذا يفهم عندما يقرأ هذا المنطق، يفهم أن هذا أعلم منه على هذه القضايا. شو يقول جزاك الله كل خير ولا خادوا غيره؟ حتى أبو حامد الغزالي يقول ما عايزين نقول منطق، نقول محق النظر، نقول معيار العلم. حتى اسمه ما معي ينطق على لسانه يعني حسد لهالدرجة. هو المشكلة هي هذه، المشكلة هي هذه، مشكلة العلماء دي. أعطانا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. واضح. المهم توجه هنا يقول: وأما القسمة فتوجب أن يكون الحد الأوسط إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر، وإما بعكس ذلك، وإما محمولا عليهما جميعا كما قلنا، وإما موضوعا لهما جميعا. لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول قد وجد كاملا فاضلا جدا بالحظ الوضوح، بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا تحتاج إلى حجة. ما يحتاج إلى حجة، بل هو الحجة على كل حجة. كما كذلك، كذلك جواب كما، لكنه كما أن القسم الأول كذا، كذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطبع، يحتاج في إبانة قياسية ما ينتج عنه أو ما ينتج عنه إلى كلفة شاقة متضاعفة، ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته. مبين أصلا كالشكل الرابع. ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بيني قياسية ما فيهما من الأقيسة قريبين من الطبع، يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبين ذلك. نعم يفهم. الشكل الثاني ألف باء، مثلا كل ألف باء ولا شيء من جيم باء، يفهم الطبع السليم ما يعنون الذكاء طبعا إن لا شيء من ألف مثلا جيم. ليه؟ لأن يقول لو كان هناك شيئان أحدهم يتصف بوصف والآخر لا يتصف بهذا الوصف فقطعا أحدهم ليس ليه؟ ليس الآخر إلا مجتمع نقدمه بشرة. إذا كان زيد أسود والشخص والعمر وعمر أبيض فقطعا زيد ليس هو عمر، ولا يزال يكون زيد هو أسود وأبيض نفسه، واضح أم لا؟ إذا آسف إذا كان زيد أسود وعمر ليس بأسود، أسود وأسود معه، فقطعا زيد ليس هو عمر، ولازم يجتمع ليه النقدين يكون أسود ولا أسود. إيش هم سؤال؟ أو الشكل الثالث للتحدث في الموضوع، شكل مثلا كل كل كل باء ألف ومثلا وكل باء جيم، فيفهم أن كان هناك شيء واحد له وصفان، فأحد الوصفين ما يقول عليه الوصف الأول قطعا يقول عليه الوصف الثاني في الجملة، واضح أم لا؟ شو الطبيعي إذا كان في شيء واحد يتصف بوصفين فبعض ما يقول عليه الوصف الأول وهو نفس الشيء الواحد يقول عليه الوصف ليه الثاني المتحد، فهذا مصداق مشترك، هذا العقل أيضا يفهمها بالطبع، لكن نحتاج إلى شيء من الذكاء. يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبين ذلك. يبين ذلك بالشكل الأول، يرجح من الشكل ليه الأول، كان المرحوم الشيخ مظفر أرجع الشكل الثاني والأول الثاني والثالث إلى الأول كما في كتابه، ارجعوا له. ولهذا صار لهما قبول، ولعكس الأول إطراح، يعني ذلك صار الثاني والثالث مقبولين والثالث والرابع مطروح معرض عنه. وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة، أول ثاني ثالث، هي المستعملة في العلوم، ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين. هذا هنا الشيخ يشير إلى ليه الشرائط العامة. الشرائط العامة قلنا تكرار الحد الأوسط بعينه، الشيء الثاني ألا ينتج من إيه من جزئيتين لابد أحدهما كلية، والثالث ألا ينتج من سلبتين إلا مع بعض ليه استثناء السيتون هنا. وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك، حسب المشهور القياس أيضا لا ينتج من سالبتين، والحمد لله رب العالمين.